الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تمن بالله علم جند الله وملائكته يطوفون منتصرين مهللين مكبرين حامدين لله عز وجل وبإذن الله وبتوفيق الله سنجد الوقت الذي سنفتح فيه المؤامرة بحذافيرها كل الذي كان من بعد حوالي منتصف الليل البارحة لا قبل صلاة الفجر قسما بالله لندمر كل مؤامرة يكشف الله عز وجل للملعونين. الله أكبر ولله الحمد بإذن الله وبتوفيق الله عز وجل سنجد الوقت ونضع محاضرة ونكشف فيها كل الذي كان بتوفيق الله وكل المؤامرة بأحاديثها بإذن الله عز وجل التي تمت في عالم الأدالسة وبإذن الله سنتطرق لما لا يتصوره البشر. دائما أقول يكفينا الله عز وجل الشهيد العليم الذي يشهد على كل ما نقدمه للعباد وسيكون بإذن الله عز وجل تكون محاضرة نتحدث فيها على كل الذي استهدفناه البارحة من بعده حوالي من منتصف الليل إلى غاية قبل الفجر ولله الحمد. سنتحدث بما لا يعرفه البشر كذلك بإذن الله عز وجل ما سنقابل به الله عز وجل وما ستقف عليه الأشهاد. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد آخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين. بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر